المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا دوما خاشعون بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي فلست مطيقا للغدو ولا المسرى غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج انا عاملون. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله فضيله الشيخ العالم العلامه واسطه العقد محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم شيخنا في حلقه جديده وانا عاملون. كرمك الله شيخ. بارك الله فيك، حفظك رب ورعاك. يعني في الحلقه الماضيه الهبت ظهورنا وشجت انفسنا وسالت ادمونا حقيقه على حلاوه الايمان، وكنت تقول حديثا في هذا الصدد. فانا اود ان استكمل مع فضيلتكم حلاوه الايمان. نعم. ما طعم الايمان شيخنا؟ جميل. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبعد، روى الامام مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. نعم. وبالإسلام دينه. أيوة. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان. نعم. إذن له طعم. إذن الإيمان له طعم كما للإيمان حلاوة. والسؤال المرير: هل ذقنا فعلا طعم الإيمان؟ هذا هو، ما ذقنا. أنا شخصيا ما تذوقت بعد طعم الإيمان. إذا أنت فضيلتكم تذوقت، أنا ما تذوقناه نحن. أسأل الله أن يرزقنا الصدق. تذوقوا. أسأل الله أن يرزقنا الصدق. يا رب يا رب. الإيمان له طعم. من رضي بالله ربا، هل أنا رضيت بالله ربا؟ كيف نرضى بالله ربا؟ أن أرضى بكل ما قدره جل وعلا لي من أمر تشريعي وكوني قدري. قدري. قدري. نعم. فهناك من يرضى بالأوامر فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. واقف عند الحدود، لكنه لا يرضى بتقديره جل جلاله في المصائب والبلايا والمحن والأمراض والفتن. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر المؤمن. نعم. ليس كذلك، ليس يأوسا وليس قنوطا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، له خير. نعم. وليس شوف حتى التأكيد النبوي، وليس ذلك إلا المؤمن. نعم. كان يكفي يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، لكن يؤكد: وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نعم. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث رواه مسلم حديث صهيب بن الرومي. إذن بين الشكر والصبر أيضا أمر المؤمن. وسنقف عند هذه وقفة أكيد. بإذن الله تعالى أكيد. في النداءات. نعم. الشاهد أخي الحبيب محمد أن للإيمان طعما، ولن تتذوق ولن أتذوق حلاوة الإيمان ولا طعم الإيمان إلا إذا رضينا بالله ربا. إذا نقرر معذرة، له طعم، طعم حلو. حلو حلاوة الإيمان. نعم. ليس نعم. له ليس طعمه نعم. إلا حلو. هل رضيت الأمة بالله ربا؟ هل رضيت الأمة بالله ربا؟ هل امتثلت أمره؟ طب إذا قلنا رضيت، لهذا الرضا دلالات على ما؟ أنا أقول: هل امتثلت أمره؟ هل اجتنبت نهيه؟ هل وقفت عند حدوده؟ هل اتخذته وليا جل وعلا وحده؟ الله ولي الذين آمنوا، أم أنها اتخذت الشرق والغرب؟ هل عادت الأمة فعلا لتحقق معنى الألوهية ومعنى العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى؟ لا، بس ده نظام الدنيا الآن شيخنا، يعني النظام تغير عن القديم. وهذا هو السر الذي بسببه ابتعدت الأمة عن عزها وكرامتها وريادتها. الرسول قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الدنيا لابد أن نعلم أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن هذا الحديث يطعن به في الدين. وحديث في أعلى درجات الصحة. نعم. أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لا حرج على ذلك. أن تبدع الأمة في مجال الدنيا بما لا يصطدم اصطداما مباشرا مع دينها، لا حرج أن تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في كل الجوانب ما لم يصطدم هذا مع عقيدتنا وأخلاقنا وديننا. نعم. فلا حرج على الإطلاق أبدا أبدا. نعم. أنا أقول يجب على الأمة، يجب على الأمة أن تبدع، ولا حرج عليها في طريق الإبداع أن تنقل ما وصل إليه المبدعون في الشرق والغرب ما لم يصطدم هذا في مع دين الأمة وعقيدتها وأخلاقها وتربيتها ودينها. نعم. حيرتنا الشيخ في أول حلقة نقول حديث لا تتبعن سننا نعم من كان قبلكم، ما هو الحديث معناه يعني لا تتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. تمام. هذا تتبع عقدي، تتبع فكري، تتبع أخلاقي، تتبع سلوكي، تتبع تربوي، لكن لا حرج أن تنقل الأمة ما وصل إليها هؤلاء من إبداعات في جانب الدنيا. التتبع الأول يخلو عنا ثوب الإيمان؟ لا أستطيع أن يعني أطلق هذه الأحكام الكبيرة. نعم. يعني بغير دقة وبغير أمانة، صلى الله يرزقنا الصدق يا رب. فما أسهل التنظير وما أسهل الأحكام، وأنا لا أحب هذا، إنما أنا فقط من باب التحذير، يعني أحذر الأمة من أن تتبع. وأنا ألحظ ملحظا نبويا عجيبا في اختيار النبي للضب بالذات صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار الضب؟ ما الحيوانات كثيرة جدا، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. لماذا اختار الضب؟ لما؟ لأن الضب هو الحيوان الوحيد الذي لا يقبل أي حيوان آخر أن يشاركه جحره ولا حتى أنثاه بعد التلقيح. سبحان الله. لكن انظر إلى إمعية الأمة ومهانتها حين تتبع هؤلاء وهم لا يريدون تبعيتها أصلا، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، مع أن الضب لا يقبل أبدا هذه المشاركة. انظر إلى هذه اللفتة النبوية المبهرة. جميل. الشاهد أخي الحبيب أن الأمة لن تتذوق طعم الإيمان إلا إذا رضيت بالله ربا. أنا رضينا بالله ربا. اسمح لي أن أذكر بحديث ذكرني الله به الآن والله. تفضل. والحديث رواه البخاري من حديث البراء بن عازب. نعم. لما انتهت معركة أحد، اقترب أبو سفيان وكان قائدا لمعسكر المشركين في هذا الوقت من معسكر المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ونادى أبو سفيان وقال أفي القوم محمد، فكررها ثلاثا والنبي يقول لا تجيبوه، ما تردوش عليه. لا تجيبوه، لا تجيبوه. هل هذا حكمة؟ أي نعم، ستظهر الآن. تفضل. فقال أبو سفيان أفي القوم ابن أبي قحافة، سيدنا أبو بكر. نعم. نعم. والنبي يقول لا تجيبوه ثلاثة. فقال أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب، والنبي يقول لا تجيبوه. فاطمأن أبو سفيان إلى أن هؤلاء قد قتلوا، فنادى في معسكره وقال أما هؤلاء جميعا فقد قتلوا الثلاثة. الثلاثة. نعم. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه وقال كذبت يا عدو الله، والله إن هؤلاء الذين عددت لأحياء كلهم. الله أكبر. وقد بقي لك ما يسوءك. لا إله إلا الله. ما هو؟ ما هو؟ فقام أبو سفيان يرتجز ويقول كلاما عجيبا، يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم لنا يوم علينا، انتصرت في بدر وانتصرنا في أحد. في أحد. نعم. وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، يقصد حمزة، انظر إلى المصداقية حتى في الطرق. لا إله إلا الله. وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، أنا ما أمرت أن يفعلوا بحمزة ذلك، لكن مصدقة وأخذ كبده وأكل على يد كبده وحشي. وليك. لكن أنا ما استأت لذلك أيضا، ما أمر وما استأ وما استأ. ثم قام يرتجز، وهذا هو الشاهد الذي سألت عنه. فضل. قال أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي ألا تجيبونه، مع أنه كان من لحظات يقول لا تجيبوه. لا إله إلا الله. لماذا؟ لا عجيب. لأن الأمر الأول لا تجيبوه كان الأمر متعلقا بأشخاص، ولو كان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بشخص الصديق أو بشخص عمر، لكن في المرة الثانية الأمر متعلق بذات الله جل الله جل الله. متعلق بالحق الله. وبالدين وبالعقيدة. نعم. أعلو هبل، لا، لا يمكن أن يعلو هبل، لا يترك هكذا أبدا، لا يترك هذا الأمر. إنما الأشخاص، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لا إله إلا الله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مع جلال قدره وأبهة نبوته ومكانته عند ربه جل وعلا وعند المؤمنين الصادقين المحبين، ما جاء ليخلد في هذه الدنيا، وإنما جاء، قال لي حضرتك، ليربط أيدي الناس بالعروة الوثقى التي جاء بها من عند ربه، ثم ليمضي هو إلى ربه وهم بالعروة مستمسكون. الله، وما محمد الله. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، نعم. أفإن مات أو قتل انقلبتم، لا يصلح هذا. المؤمن متعلق بربه، متعلق بدينه. أعلو هبل، قال ألا تجيبونه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلن تتذوق الأمة طعم الإيمان إلا إذا رضيت بالله ربا، إلا إذا رضيت بالله ربا في سياستها، في عبادتها، في عقيدتها، في اجتماعها، في أخلاقها، في سلوكها، في شواطئ بحارها، في إعلامها، في تعليمها، في أقوالها، في أفعالها. هل رضيت الأمة بالله ربا لتتذوق طعم الإيمان؟ الرضا بالله ربا ليس مجرد كلمة يرددها عالم أو طالب علم، إنما الرضا بالله ربا، صدقني إن قلت لك، دين كامل ومنهج حياة متكامل. أن ترضى بالله ربا في سكونك وفي صمتك وفي كلامك وفي حبك وفي بغضك وفي عطائك وفي منعك وفي معاملتك مع الآخرين من غير المسلمين وفي الداخل وفي أن ترضى بالله ربا في كل شيء وبالإسلام. والظروف المحيطة إذا أثرت سلبا أو إيجابا نتركها، نعم، ونستمسك، نعم، ومهما حدث، ومهما حدث فالله معك، ومن كان الله معه فمعه العز ومعه الغنى ومعه النصر. لا ينبغي أن تضعف الأمة أبدا أمام هذه، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الله يحذر أولئك الذين في قلوبهم مرض من مثل هذه الروابط. نخاف على علاقاتنا، أنا لا أقول نقطع العلاقات ولا أقول نقطع الروابط، وإنما فلتكن علاقاتنا بغيرنا مرتبطة بعقيدتنا وإيماننا بربنا جل وعلا. أخي الحبيب محمد، أنا لا أقلل من قدر ما من الله به على الأمة من طاقات، من مناخ، من مطرول، من عقول، من أدمغة، من فكر، لكن مشكلة الأمة الأولى والكبيرة أنها تريد أن تعرف ربها جل وعلا. إذا ما عرفنا الله سبحانه وتعالى، لو عرفنا الله كما أراد حق وكما أراد نبينا لسعدنا في دنيانا وأخرانا، كما سعدت الأمة التي رباها المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، وحققت للإسلام دولة في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. صحيح. إيه 50 دولة، 50 سنة في حساب الأمم وفي أعمار الأمم؟ لا شيء، لا شيء. يعني هذا الرجل الصالح الذي سئل ألم يقل ربنا ادعوني أستجب لكم فما بالنا ندعو فلا يستجب لنا، نعم، قال كلاما طيبا من ضمن ما قال: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. هذا إبراهيم بن أدهم، نعم، وأنا لا أريد أن أسترسل مع كل جزئية، لكن كيف نؤدي حق الله وحتى نرفع شعر إن عاملون، نعم، في تأدية حق الله؟ حقوق الله تبارك وتعالى، نعم، الكثيرة التي سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى، نعم، في 90 نداء القرآنية موجودة، موجودة، نعم، لأنه لن تحقق الأمة الإيمان بالله جل وعلا إلا إذا امتثلت الأوامر واجتنبت المناهي ووقفت عند الحدود التي بينها لنا ربنا جل وعلا في 90 نداء على مدى القرآن الكريم كله من سورة البقرة إلى سورة التحريم. طيب الآن مع فضيلتكم تحدثتنا بارك الله فيكم وفي علمكم عن حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ذقناه معك. نعم. الآن ربما تكون الأمور مدلهمة على الأمة كما قلنا أنها في حالة سقم أو مرض، الأمور مظلمة، أليس للإيمان نور لكي ينير هذه الظلمة التي بلى ورب الكعبة إن له نورا حدثني. إن للإيمان نورا حقيقيا. حقيقي. حقيقيا، ولا ينبغي أن نصرف اللفظ النبوي عن ظاهره. أي. روى الإمام أبو نعيم في الحلية والديلمي من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة. طيب. كسحابة القمر. نعم. فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. إيه الكلام النبوي البليغ ده؟ الله أكبر، الله أكبر. من آتاه الله جامع الكلم. جيد جيد. السحابة السوداء الكثيفة في السماء إذا تحركت أمام القمر حجبت نور القمر عن الأرض. يعني هو القلب بطبيعته مضيء. الله يفتح عليك. الفطرة. الفطرة أحسنت. نور الفطرة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كل مولود. نعم. يولد على الفطرة. مسلما أم غير مسلم؟ كل مولود على وجه الأرض. لا إله إلا الله. يولد لا. على الفطرة. ثم تأتي بعد ذلك هذه الظلمات فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. وإلا فكل مولود فطر على هذا النور، على النور، على نور الإيمان، على نور التوحيد بالله جل وعلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه الفطرة. بلى. قالوا بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالإيمان له نور، كما تحجب السحابة الكثيفة السوداء المظلمة نور القمر عن الأرض، كذاك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. لها جلاء؟ نعم لها. نعم. هذا هو الرن؟ نعم. إذن نحن الذي نجلبه بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. تصدأ القلوب شيخنا؟ تصدأ. ما جلاؤها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد والترمذي وغيرهما، قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. سلم يا رب. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. صقل. صقل قلبه. أصبح كالمرآة. الله. المصقلة. الله. المشرقة المتلألئة. نعم. النظيفة. نعم. فإذا عاد عادت، وإن زاد زادت، فذلك الران. سلم الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولو ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هتقول له بقى الخمر حرام، يقول لك ده مشروبات روحية. بالضبط. يلتمس الأعذار. ويبرر. هتقول له الخنزير حرام، هيقول لك كان خنزيرا مريضا موبوءا، أما اليوم الخنازير تربى في تحت العناية الصحية والطبية. وهكذا. إلا ما أشرب من هواه. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فوالله لن تسلك الأمة هذا الطريق المظلم، طريق الفتن من الشهوات والشبهات، إلا بنور الإيمان. فالإيمان له نور. كيف؟ بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت كبائر؟ وإن كانت كبائر أقولها لك بأعلى صوتي. نيأس نقنط؟ لا تيأس ولا تقنط. ولو ارتكبت الأمة الكبائر والذنوب لا نكفر مرتكب الكبيرة، لا نكفر مرتكب الكبيرة. هنالك من يقول من يرتكب الكبيرة كفر. هؤلاء هم الخوارج، ونحن بينا خطرهم في الحلقة الثانية الماضية، وقلنا بأن أهل السنة بفضل الله لا يكفرون مرتكب الكبيرة، بل أنا أبشرك بما هو أعلى من ذنوبي كثيرة شيخ، ولو كانت بملء أو بعدد حبات رمال الأرض فيها مندوحة للتوبة. إي وربي، الله بشرنا. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما دمت توحد الله جل وعلا، إلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخذ هذا الحديث فقط، وإلا في الموضوع طويل، هذا موضوع آخر. ما هو قل لي ما يشاء. نعم، يشاء يغفر لي إن شاء الله تعالى. أقلع واندم واعمل صالحا وأخلص التوبة فاجعلها لله، لا من أجل الوجاهة ولا من أجل الدنيا. وأن تكون في شرط الخامس قبل الغرغرة، هذا زمن التوبة، هذه شروط خمسة. يبقى الندم وهو ركن التوبة الأعظم، الإقلاع عن الذنب إن كان صغيرا أو كبيرا. لا، لها صغة معينة شيخنا؟ لا، ليس كما يردد البعض: تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت. إطلاقا، استغفر الله بلسانك وعد إلى الله بجنانك. فالندم، طب قل وأنا أردد خلفك، كيف نقول ومع كل المشاهدين الكرام لنرفع أكف الضراع إلى الله عز وجل وناتب التوبة الآن؟ التوبة الحقيقية كما أيوة أقول أن نستغفر الله عز وجل مما مضى، ودعاء سيد الاستغفار علمه لنا نبينا سيد المستغفار، سيد أسأل الله جميعا. يا رب يا رب يا استغفار استغفر التوبة الشاهد أن يحرث أرجق أو رد المنططع التوبة كان الحقوق قد في الحقوق الآخر. نعم. ولا من ذي وجمال الذي اغتبته فيه لتثني عليه واستكب كبيرة الزنا. أيوة نعم. هل زاد أن يصنع دعهم يقول الحضور إن لم يصنع ليس الكبير بارك وتعالى وسلامه بلا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. يا عباد الله أصلحوا بين أخويكم فإن يا عباد الله أصلحوا بين أخويكم إلى جوارك له عندك كل الجنة. هذا إن قبل الله مني وددت أن أذكر به نفسي وإخواني ونسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله فقال العبد: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا يفتح إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب. طيب، ذقنا معكم حلاوة الإيمان، تعرفنا على طعم الإيمان، مشينا وسرنا بكم في نور الإيمان. يا رب. بارك الله فيكم. لكن أنا دائما ننزل إلى الواقع. نعم. ربط النص بالواقع. نعم. بالواقع. نعم. لكن الواقع لا يسير على وتيرة واحدة، فهل يزيد الإيمان وينقص بتغير الظروف التي نعيشها الآن؟ أحسنت، هذا أصل من أصول أهل السنة، الإيمان يزيد بالطاعة. نعم. وينقص بالمعصية أو بقلة الطاعة أيضا. نعم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا. الأول شيء قيد قاسي شديد، إذا ذكر الله وجلت. كيف توجل القلوب، وجل القلب كيف يكون؟ لا يستشعر القلب الوجل وحلاوته إلا إذا ذاق حلاوة وطعم الإيمان وأشرق فيه نور الإيمان. لا إله إلا الله. يا أخي أنا له أنا علامة والله الذي لا إله غيره، أنا أستدل بهذه الآية على وحدانية الحق تبارك وتعالى. كيف؟ إذا ذكر المؤمن الله عز وجل في لحظة صفاء يشعر بقشعريرة حقيقية هنا، أنا أقول هنا في هذا المكان في هذا القلب، هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا القرآن كلام الحق الذي خلق. سبحان الله العظيم. هل استطعت أن أوصل لك ما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ لهذا علامة وجل حقيقي، وجل وجل قشعريرة. أنا أخاف، هز في القلب، أن أحب وأن أخاف. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله في شأن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والآيات في هذا الباب كثيرة. هل هل هل نعمل نحن على زيادة الإيمان داخل قلوبنا؟ هذا هو المطلوب. كيف أنا كبشر أزيد الإيمان داخل قلبي؟ جميل جميل، جزاك الله خيرا وإياك بإذن الله تعالى. كما بينت الآن، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية، إن دل ذلك فإنما يدل على أن المؤمن إذا أراد أن يزيد إيمانه أو أن يزيد إيمانه فعليه أن يعمل الطاعات وأن يجتنب المعاصي والسيئات على قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الشيخ ربما يعني معذرة سامحني افسح صدرك. تفضل. هذه الأيام صعبة لا شك، فيعني بحبحها شوية. من أجل ذلك، من أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في غير رواية مسلم قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الله. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية، في رواية الترمذي قال سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فأنت في هذا الزمان، في زمان الفتن، ولذلك أجر العامل وإيماني له درجة عالية. أجر العامل في هذه الأزمنة كأجر 50 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الصادق الذي لم تقع عن الهوى. نعم. لا أقلل بذلك من قدر الصحابة ولا من شأن الصحابة، فوالله لو أنفق أحدنا من لكنها الفتن. هم يجدون على الخير أعوانا ونحن لا نجد. ويكفي أن رسول الله بينهم، كان بينهم صلى الله عليه وسلم. رأوه. نعم. رأوه عليه الصلاة يعني والسلام. تصور أنك تمشي. نعم. في طريق مظلم جدا، حالك الظلام، وفجأة يخرج عليك رجل بلمبة أو بكشاف مضيء بقوة 10,000 فولت مثلا. الله أكبر. الله مثلا أكبر. أتصور أن من يتعثر هو الذي يريد أن يتعثر. صح. وهو صح. الذي يريد أن يزل واقع. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم نور يضيء. صح. لهم الطريق ويجدد في قلوبهم الإيمان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، ومن أهل العلم من حسن السند فقط، قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، في قلوبكم. نعم. يبقى هذا سبيل آخر. يبقى السبيل الأول فعل الطاعات، امتثال الأمر، اجتناب النهي، الوقوف عند الحد، قراءة القرآن، المحافظة على الصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصلاة بالليل، الاستغفار، الذكر، التدبر، التفكر، بر الوالدين، الإحسان للفقراء، الإحسان للمساكين. كل هذه الأعمال وغير هذه الأعمال تجدد الإيمان في القلب. مش هنشتغل بقى شيخ حسان، معذرة. جميل. مش هنشتغل بقى نقعد نعمل كل ده، مش هنشتغل. وعملك يجدد الإيمان. عملي؟ نعم. كيف؟ كيف ذلك؟ وأنا أعمل مذيع أنا. يجدد الإيمان. كيف دلني؟ مشكلتنا أن الأمة فصلت العمل عن الإيمان وظنت أن عمل الإيمان صلاة وصيام وعمرة وحج فقط. فماذا بعد هذا؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة. ففي لحظات استمتاعك بزوجتك في الفراش أنت في عمل لله وفي عبادة لله، إن حققت الأمر على مراد الله وعلى منهج رسول الله، وأنت في هذه المتعة بالحلال أنت في عمل يرضاه ربك. ألم يقل أيات الرجل شهوته ويثاب؟ والحديث في الصحيح مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم حين جاءه أناس وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال أخذوا الأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أولم يجعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. فعمل الفلاح عبادة وعمل التاجر عبادة، لا ينبغي أن نفصل بين العمل قصد به وجه الله. إذا قصد بوجه الله. نعم. أنا أقول كل عمل، شوف خلي بال حضرتك. أيوة. من القدة كل عمل. أيوة. إن كان موافقا، إن ابتغى به صاحبه. نعم. وجه رب البرية. نعم. وكان موافقا لدين سيد البشرية فهو عمل صالح للدين والدنيا متقبل من الله جل وعلا. سبحان الله. إذا إن الله يقبل من العمل أخلصه وأصوبه. وأحسنت. أخلصه أفصل أنا باختصار أخلصه وأصوبه كيف؟ أخلصه ما كان خالصا لله، لله، وأصوبه ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ممكن وأنا بشتغل مع حضرتك بشتغل مش لأن الإدارة قالت أشتغل، أنا بعمل كلمة طيبة لله لله النية. الله أكبر، جدد النية، نجدد النية لأن هذا العمل لله، لله. وأثاب ولنفع الأمة وأثاب؟ وتثاب دنيا ودين، تأخذ أجرك الحلال، نعم، وتثاب أجرا لا يعلم حدوده إلا الله. إن كانت النية خالصة له سبحانه وتعالى في أن تنفع الأمة وأن تجدد الإيمان في قلوب الأمة وأن تنهض بالأمة بهذه الكلمات وبهذا البرنامج يا رب لله سبحانه وتعالى، نعم. إذن بهذا بزيادة الإيمان وما تفضلت به يزيد الإيمان، ولنرفع شعار إن عملون على زيادة الإيمان، نعم، لا نقصان. تحتاج الأمة الآن ليزداد الإيمان أن تعمل، إن عاملون. فلنعاهد ربنا سبحانه وتعالى في هذه السلسلة الكريمة، إن سمعنا نداء من الله عز وجل من بداية الحلقة المقبلة، نعم، ينادي فيه على أهل الإيمان، فلنعاهد ربنا سبحانه وتعالى أن نطبق هذا النداء وأن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وإليك المصير. وما لم يستطع أن يطبق النداء أو أن يقوم به فليجاهد مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة، ويثاب في هذا مع هذه المجاهدة، نعم، يثاب عليها، يثاب في المجاهدة. لكن قد أنصح له بنصيحتين، الأولى أن يغير البيئة، الله، والثانية، والثانية الدعاء، الدعاء، أن يتبرأ من حوله وطوله وأن يلجأ إلى من بيده قلبه ليدله على الحق. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طب في الختام ارفع أكف الضراع وضع ونحن نأمن خلفك، علها تكون ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صلى الله آله عليه وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، آمين، وثبت أقدامنا، آمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، آمين، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، آمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، آمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، آمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، آمين. واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، آمين. واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، آمين. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء، آمين. وسلاحهم البكاء، آمين. اللهم رد الأمة ونحن معها إلى الحق رد جميلة، آمين. واقبلنا وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مع أول هذه النداءات، وهي الأدب مع الرسول بنداء سورة البقرة بإذن الله تعالى، نداء الذين آمن. شكرا لفضلتكم شيخنا، الله يبارك فيك، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إن عاملون. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة العالم العلامة واسطة العقد محمد حسن، وفي الحلقة المقدمة بإذن الله تبارك وتعالى والمقبلة مع أول هذه النداءات في سورة البقرة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. اليوم أول نداء من الرحمن لأهل الإيمان في سورة البقرة بالأدب الجامع مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النداء الأول في الآية الرابعة بعد المئة الأولى من آيات سورة البقرة يعلم فيه ربنا جل وعلا أهل الإيمان الأدب مع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السخرية والإساءة، فلما يصدر الأمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين؟ المؤمن أنا أقول يمتاز بالتميز والمفصلة. نعم. كيف نتأدب مع الرسول الآن؟ وهل الأدب يكون قولا أم الأدب عملا أم قولا وعملا؟ ما أشكال ومظاهر هذا الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا خاشعون. تمور الطحان فاكهة متميزة بقيمتها الغذائية العالية. تمور الطحان تحافظ على الصحة العامة والحيوية لجميع الأعمار. تمور الطحان أصالة الزمان. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة. البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد. لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر. أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت